سر على درب المكارم وابقى من أهل العزائم وانأ عن كل الدنايا كي تكون من الأكارم. سر على درب المكارم وابقى من أهل العزائم وانأ عن كل الدنايا كي تكون من الأكارم. خير أعمال الشريعة حسن أخلاق رفيعة، خير خلق الله ترا من لدرب الدين لازم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا. النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على الطعام كان الظاهر أن الطعام سليم، فلما النبي عليه الصلاة والسلام أدخل يده نالت أصابعه بللا. فمعنى كده أن الظاهر على الوش كويس لكن اللي في أسفل الطعام فاسد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: يا رسول الله، أصابته السماء، يعني المطر نزل عليه ففسد. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. يعني كان يفترض يا صاحب الطعام أن أنت تظهر الطعام واضح للناس، السليم والفاسد، علشان الناس وهي بتختار وهي بتشتري ما تختارش حاجة ممكن ياخد اللي زي ما احنا مثلا بتروح تنقي، هو حاطط لك الفاكهة السليمة على الوش فتيجي تشتري وبعدين في حاجات تانية ايه بايظة وضربة، فتلاقيها ايه حطها لك في الكيس بتاع الفاكهة فتتفاجأ بالطعام الفاسد ده. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ان انت تظهر ده كله. قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فلما قال: يا رسول الله، اصابته السماء. قال: افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. الغش خلق ربنا سبحانه وتعالى حرمه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ان الخلق ده خلق مذموم وحذرنا منه. وعلشان كده، علشان قضية الامانة وقضية الغش، ربنا سبحانه وتعالى ارسل رسول لمدين. قال الله سبحانه وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبة، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ربنا سبحانه وتعالى أرسل سيدنا شعيبة عشان الموضوع ده، علشان كان عندهم أزمة بعد التوحيد، مشكلة التطفيف المكيال. ربنا سبحانه وتعالى قال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. هو بياخد حقه، بيوزن، يوزن مظبوط، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يغش وينصب في الميزان ويدي للناس أقل من حقها. فقال شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيبارك في الرزق لما أنت تأكل من حلال، ولما أنت تكون أمين في البيع في الشراء، ربنا سبحانه وتعالى يبارك: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. فتتفاجأ أن قوم شعيب قبلوا الدعوة شعيب بكل إعراض، كل تكبر. قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. يعني بيقولوا ايه علاقة الصلاة وايه علاقة الدين بالمعاملات بتاعتنا؟ ايه علاقة كلامك بالصلاة والقرآن والتوحيد؟ ايه علاقة ده بان انت تقول لنا نتعامل في التجارة ده حلال وده حرام؟ كأنه عايز يفصل الدين وعايز يفصل العبادة عن المعاملات المالية، واحنا ديننا مش كده. قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. يعني كأنهم بينتقصوا منه على سبيل الاستهزاء. قال سبحانه وتعالى في سورة الشعراء: قال شعيب: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لا تبخسوا الناس أشياءهم، يعني بالخيانة والغش والسرقة. ولما تتأمل في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام هتلاقي آيات كتير بتتكلم عن الخلق ده، خلق الأمانة. احنا محتاجين نتخلص من جوانا من خلق الغش، ان احيانا انت بتقعد تسمع الكلام ده وتقول بس انا ما بغشش في التجارة ولسه ما وصلتش لده، يعني انا دلوقتي الحمد لله لسه طالب، او انا لسه في المدرسة لسه بدرس او في الجامعة، يعني انا ما بغشش، يعني مش هوصل لمرحلة ان انا اغش في البيع وفي الشراء. لكن للأسف كتير من الناس هو من هو في المدرسة من هو في الجامعة ما ترباش على معنى الأمانة ده، ما ترباش على معنى ان هو يترك الغش، فهو اتعود ان هو يغش في الامتحانات، اتعود ان هو دايما يختار الطريق الأسهل علشان يوصل به. فاللي بيتربى من هو صغير ان هو يعدي في كل امتحان في حياته بطرق الغش مش بالطريقة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبها، ان انت تسعى وان انت تجتهد وان انت تاخد بالأسباب، اللي اتعود ان هو يحتال ويغش هيفضل طول عمره كده، هيفضل طول عمره بيحاول بنفس الصورة ان هو يوصل للهدف اللي هو عايز يوصل له. فاللي تعوده هو في المدرسة ان هو يغش في الامتحان ممكن لما يكبر ويشتغل ويتعامل بالمعاملات المالية يغش وياخد رشوة من الناس. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى علمنا ان الامانة خلق مهم جدا. قال الله سبحانه وتعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. وقال الله سبحانه وتعالى في مدح الناس اللي عندها أمانة العباد الصالحين، قال الله سبحانه وتعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حيث في البخاري، قال أبو هريرة رضي الله عنه بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة، فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، قال بعضهم يعني بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام سمع السؤال بس إيه يعني محبش السؤال فكمل، فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة، فين اللي كان بيسأل عن الساعة، فقال ها أنا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ضياع الأمانة من علامات قيام الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، لما تلاقي الناس بتتعامل من غير أمانة الغش ينتشر والخيانة تنتشر في معاملات الناس في البيوت وفي التجارة وفي المدارس حتى في الأداء الحقوق، لما تلاقي الأمانة بتغيب عن المجتمع أعرف أن ده من علامات اقتراب الساعة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الرجل يا رسول الله كيف إضاعتها، كيف إزاي الأمانة تضيع، فقال صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يعني ضياع الأمانة بمعنى أن الأمر يوسد إلى غير أهله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. إياك أن أنت تكون إنسان خائن، إياك أن أنت تخون الأمانة. النبي عليه الصلاة والسلام كان من أخلاقه حتى قبل البعثة كان معروف بالصادق الأمين. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا الصدق وصدق الحديث، والتبيين هو من الأمانة، أنت تقول له والله بص من الأمانة أن أنا أقول لك أن السلعة دي فيها مميزات كذا وفيها عيوب كذا، فقال فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. أنت لما تكون تاجر أمين وتكون صادق في الكلام بتاعك مع الشخص اللي بيشتري منك ربنا سبحانه وتعالى بيبارك لك، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتم. كتمان عيوب السلعة من الخيانة من الغش، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا جعلته فوق الطعام، يعني مش كنت تخلي الطعام الفاسد ده ظاهر. فالإخفاء عيوب السلعة والغرر من الغش اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحرمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهم. تكسب في اللحظة دي لكن مفيش بركة، خسرت البركة، بركة ربنا سبحانه وتعالى. لربنا سبحانه وتعالى والرزق الطيب الحلال والبركة بيديها للشخص الأمين، الشخص اللي بيتعامل بالصدق والأمانة في البيع في الشراء. أقبلوا يا صالحين للمكارم مسرعين وابتغوا للقلب لينا كن عن العصيان صار. محتاجين نلاقي قدوة لينا في موضوع الأمانة، إن إحنا نتخلص من خلق الخيانة ونقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام كان أمين، أمين في أداء الرسالة، أمين في أداء الوحي، في بلاغ الوحي عن ربنا سبحانه وتعالى. لقب النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة صادق الأمين، حتى هرقل عدو النبي عليه الصلاة والسلام وأبو سفيان في وقت عداوة النبي عليه الصلاة والسلام، لما سئل هرقل سأل أبو سفيان قال: هل يغدر؟ فقال: لا. فقال هرقل: كذلك الرسل لا تغدر. مش من أخلاق الرسول إن هو يغدر، ما كان أو ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يغدر عليه الصلاة والسلام، وصفة الأمانة موجودة في كل الرسل. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الشعراء: قال كل نبي من الأنبياء بيقول إني لكم رسول أمين، إني لكم رسول أمين، ناصح أمين، يعني مؤتمن على أداء الرسالة ومؤتمن على الوحي من ربنا سبحانه وتعالى. فالأمانة صفة الأنبياء، والأمانة كانت صفة موجودة من صفات سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. سيدنا موسى كان قوي عليه الصلاة والسلام، وكان عنده صفة الأمانة. النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة كان عنده أمانات قريش، ولما النبي عليه الصلاة والسلام هاجر وترك علي رضي الله عنه، كما يروى في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام ترك علي ليؤدي الأمانات، أمانات قريش، وده أمر الإنسان يتعجب منه. يعني قريش بتطارد النبي عليه الصلاة والسلام في محاولة لقتل النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حريص على أداء الأمانة. الأمانة خلق ربنا سبحانه وتعالى بيحبه. فيه مغفرة وعتق، فيه دمعات وصدق، فيه للرحمن شوق، فاغتنم كل الغنائم. طيب ايه الخطوات العملية الانسان محتاج ان هو يعملها علشان يكتسب الصفة دي، صفة الامانة، ونتخلص من خلق الغدر والخيانة والغش؟ اول حاجة من الخطوات العملية ان الانسان يعرف ان الخيانة من اخلاق المنافقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. الوصية اللي بعد كده إن الإنسان يبتعد عن أخذ الرشوة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من ده. في يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عامل من عماله على الزكاة، يأتي بأموال الزكاة. فراح جمع أموال الزكاة وبعدين رجع قال لهم إيه: هذا لكم، دي أموال الزكاة بتاعتكم، وهذا أهدي لي، دي إيه حاجات هدايا لي. النبي عليه الصلاة والسلام غضب فقال: ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ يعني هو إيه سبب إن الشخص ده أخذ الهدية دي؟ هو عامل على الزكاة، يعني وذهب ليحصل أموال الزكاة، فكأن ممكن ده يكون في باب إن هو خد أموال من الناس دي هدية علشان بعد كده يستمين الشخص ده، زي الرشاوي. يعني ممكن واحد في في في مكان معين يقبل رشوة علشان يمشي حاله، يعني هو ممكن يمشي موضوع كده فيقبل رشوة، مع إن الحاجات دي من الأساسيات بتاعته الوظيفة بتاعته، يعني هو المفروض يعمل ده من غير ما يقبل مال، فهو يقف في الموضوع مثلا، يوقف مصلحة معينة علشان ياخد فلوس، علشان ياخد رشوة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الخلق ده، خلق الغش، ان احنا نغش وان احنا نقبل الرشوة وان احنا نأكل المال حرام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وترسل الأمانة، ترسل الأمانة، والإنسان بيمر من على الصراط في يوم القيامة، ترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا. فالإنسان اللي كان أمين في الدنيا، كان بيأكل من حلال، كان بيبتعد عن الغش والخيانة، يجي يوم القيامة يمر من على الصراط، تكون الأمانة موجودة، تكون سبب أن الإنسان ده يمر بسلام وبإيمان ويدخل الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. سر على درب المكارم، وابق من أهل العزائم، وانأ عن كل الدنايا كي تكون من الأكارم. خير أعمال الشريعة حسن أخلاق رفيعة،